وهو بطر الحق وغمط الخلق، أي رد الحق ودفعه، وغمط الناس احتقاره والتهويم من شأنهم والتعالي عليهم. نعم، صلى الله عليه. فإن التقي كلما ازدادت نعمة الله عليه ازداد تواضعا للحق وإحسانا ورحمة بالخلق. فائدة العاشرة النياحة، رفع الصوت بالندب، وهو تعداد محاسن الميت على وجهه. تعداد، صلى الله عليه. وهو تعداد محاسن الميت على وجه الجزع عليه والافتخار على غير ذويه، والبكاء وضرب الخدود وشق الجيوب ونحوها من أمور الجاهلية التي تنافي الصبر وفيها اعتراض وتسخط على قضاء الله سبحانه وقدره. يعني تنافي الصبر النياحة، فيها اعتراض على القدر، إن الله تعالى توفى فلانا. نعم، صلى الله عليه. والنياحة من الكبائر لشدة الوعيد فيها. فأما البكاء من غير رفع صوت ولا ندب ولا غيره من أمور الجاهلية فلا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وقدره، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام: رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من عباده. فائدة الحادية عشرة: النياحة شؤم كلها. بل هو رحمة يجعلها الله، كمل، رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من عباده. نعم، صلى الله عليه. الفائدة الحادية عشرة: النياحة شؤم كلها، فإنها تهيج للأحزان وسخط واعتراض على سخط، صلى الله عليه. فإنها تهيج للأحزان وسخط واعتراض على قدر الله وقضائه، وعذاب الحي والميت، ولا ترد قضاء ولا ترفع بلاء. ولا ترد قضاء ولا ترفع بلاء. فائدة الثانية عشرة: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إلى آخر الحديث. كما يرى بعض أهل العلم على أن ذنب النياحة لا يكفر إلا بالتوبة، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة. الفائدة الثالثة عشرة: مذهب جمهور أهل العلم يعني أن الحسنات تمحو صغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد من التوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا من بيان قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر تحتاج إلى توبة، كل ذنب يتاب منه من عينه نفسه، اعتراف بأن العبد اقترفه وأنه عاصي لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. والثاني الإقلاع عنه، تركه حيث لا يكرره. والثالث الندم على ما مضى، والرابع العزم على أن لا يعود المستقبل. وإذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فترد المظالم إلى أهلها أو يستحلون منها، وإذا تعذر ذلك يدعى لهم ويحسن إليهم بظهر الغيب حتى يرى المرء أنه قد أدى ما عليه نحوهم يوم القيامة، حيث أنه لا يطالب يوم القيامة. نعم، صلى الله عليه. الفائدة الثالثة عشرة: مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التوبة تكفر بالذنب وإن عظم، بل هذا مجمع عليه في الجملة. أن التوبة تكفر الذنب. نعم، صلى الله عليه. وإن عظم، بل هذا مجمع عليه في الجملة. وكذلك الذنوب ما خلا الشرك والردة تكفر بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله سبحانه، وعفو الله تعالى عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. والمعنى أن الله تعالى من على هذه الأمة خاصة بكثرة مكفرات الذنوب التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب، مثل بر الوالدين والإحسان إلى مستحقه، مثل ذكر الله جل وعلا بالباقيات الصالحات والدعاء والمصائب، فكثر الله جل وعلا مكفرات الذنوب التي تمحى بها الذنوب، وجعل من الحسنات من الأعمال الصالحة ما يكفر الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر دون الكبائر. لكن إذا لم تصادف صغائر فإنه يرجى أن يخفف بها من الكبائر، وعند الكبائر تحتاج إلى توبة، والله تعالى لا يتعاظم ذنب أن يغفره. فمن مات على كبيرة مخرجة من الملة كالإلحاد والكفر والشرك الأكبر، الكفر الأكبر والاستهزاء بالمعظم شرعا، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كبائر كبيرة خطيرة جدا، من مات عليها فهو كافر جثى جهنم. ومن مات على كبيرة دون ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له وذلك فضل، وإن شاء عاقبه العقوبة التي قدرها على الذنب وهذا عدل ما ظلمه الله. والثالث ما دون الكبائر، وهذه هي التي تمحى بالأعمال الصالحة والمصائب المكفرة وغير ذلك. صارت الذنوب ثلاثة أنواع، الأول ما يخرج من الملة فهذا لا يكفر إلا بالتوبة منه، فمن تاب من الذنوب ولو كثرت ولو عظمت فإن الله تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره. وما دون ذلك من كبائر الذنوب فهذه من تاب قبل غرغرته فإن الله يتوب عليه، كما قال فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والثالث الصغائر، وهذه هي التي تمحى بالحسنات المكفرة والمصائب ونحو ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فهم أخرجوا من ارتكب الذنوب ولو كانت دون الشرك من الإيمان، ولم يدخلوا في الكفر في الدنيا، قال هو بمنزلة بين منزلتين، قالت المعتزلة هكذا. وأما الخوارج قال لا، كفر كفر أكبر وصريح، هذا في الدنيا إن لم يتب، فإن مات وهو لم يتب قالوا إنه خالد مخلد في النار، فاختلفت المعتزلة والخوارج في حال مرتكب الكبيرة في الدنيا. واتفقتا على أمرين، خروجه من الإسلام بالكبيرة وتخليده في النار إذا مات عليها. وأما في الدنيا قبل الموت إذا لم يتب فهو عند المعتزلة خارج من الإسلام وداخل في الكفر، وحلال الدم والمال، وعند المعتزلة أنه بمنزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذه بدعتهم. فاتفقت الطائفتان الضالتان في حق مرتكب الكبيرة إذا لم يتب على خروجه من الإسلام بها، وعلى تخليده في النار إذا مات عليها. وأما في الدنيا فقالت المعتزلة هو بمنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فستترتب عليه أحكام الكفر يعني. وأما الخوارج قالوا هو كافر حلال الدم والماء ترسلت تبع أحكامكم. نعم صلى الله عليه. الفائدة الرابعة عشرة في إطلاق الكفر على بعض الخصال التي هي من أمور الجاهلية دلالة على أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وتنبيه على أن هذه الخصال من شعاب الكفر. يعني أنه مثل ما أن الإيمان له خصال وشعاب يكمل بكمالها وينقص بنقصها وينتفي بأضدادها خروج بما يخرج من الملة منها انتفي الإيمان، فكذلك الكفر خصال وشعب متفاوتة، منها ما يضاد الإيمان وهو ما يخرج من الملة، ومنها ما ينقص كمال الإيمان الواجب ككبائر الذنوب كالزنا والسرقة غير ذلك ما ترتب عليه الوعيد، منها ما يقدح في الإيمان وهي البدع والأهواء، فهي متفاوتة. ولذلك من عبارات أهل السنة التي يتميزون بها عن غيرهم المخالفين أنهم يسمون مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها في الدنيا يسمونه الفاسق الملي، يعني الفاسق المنسوب للملة ما أخرج من الملة، يسمونه الفاسق الملي منسوب للملة، ويقولون عن حكمه أنه يعطى مطلق الإيمان، يوصف بمطلق الإيمان، يعني الإيمان الناقص لا بالإيمان المطلق، الإيمان المطلق الكامل، فإيمانه ناقص، لذا يقولون مطلق الإيمان ولا يقولون الإيمان المطلق، ما يقول أنه مؤمن إيمانا مطلقا هذا كمال الإيمان يعني. لكن يقولون أنه مؤمن مطلق الإيمان يعني الناقص من الإيمان، وهذه مهمة يعني معرفة مصطلحات أهل السنة والجماعة ودقة عباراتهم فيها حتى يتميز مذهبهم عن مذهب أهل البدع، المذهب الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، ومذهب المرجعة وهم جملة الجهمية والأشعرية. نعم أحسن الله إليكم. وفيه رد على كل من المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر الإيمان، يقولون الذنوب مذمومة وتترتب عليها عقوبتها لأنها قولية وعملية، لكنها لا تؤثر في الإيمان، لا كثرتها تضعف الإيمان ولا السلامة منها تقوي الإيمان، يجعلونها منفصلة لأنهم يجعلون العمل منفصل عن الإيمان ما له علاقة بالإيمان، عندهم أن الإيمان هم والخوارج المعيدين عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، لكن اختلفوا في مرتكب الكبيرة، فقالت الوعيدية الخوارج قالوا إذا ارتكب الكبيرة ذهب الإيمان كله، وقالت المرجع لا يبقى الإيمان كله لأن الأعمال ما لها علاقة بالإيمان، هذا غلط، الإيمان هو أقوال وأعمال وأحوال، يكمل الإيمان بكماله وينقص بنقصه، هذا اللي دلت عليه نصوص الشرع وكلام السلف. نعم صلى الله عليكم. والوعيدية الذين يكثرون بالكبائر دون الشرك والمخلدين لمن مات على شيء من ذلك في النار. الفائدة 15 من فوائد حديث خالد بن زيد رضي الله عنه. الأول إخراج العالم المسألة المتعلم بالاستفهام عنها ليكون الجواب. خالد بن زيد من هو؟ هو أبو أيوب الأنصاري. هو أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال أبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهم اللي نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقباء حين هاجر إلى المدينة، فنزل على أبي أيوب، هذه خاصية له. نعم صلى الله عليه. إخراج العالم المسألة للمتعلم بالاستفهام عنها ليكون الجواب أوقع في الذهن. الثاني من حسن الأدب لمن سئل عن مال. هالكلام ذا وش معنى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم من الأيام الفجر في المدينة طابها الطيبة، وكان الناس مطروا بالليل، هذا معنى على إثر سماء كانت من الليل، السماء يراد به المطر، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا يفتخر. هذا المراد بالسماء، على إثر سماء يعني إثر مطر كان بالليل. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قال للصحابة رضي الله عنهم: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ جاء بصيغة الاستفهام، ليش؟ ليكون الجواب متمكنا من الوقوع في النفوس حتى يحفظونه ولا ينسونه أبدا. فجاءهم النفس بهذا السؤال: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. نسبوا العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حي بين ظهرانيه. أما بعد وفاة النفس قال: الله أعلم. فقال: قال، يعني الله جل وعلا. في هذا إثبات القول لله عز وجل، صفة الكلام، ومن الصفات الذاتية الفعلية، اعتبار أصله أن الله متكلم ويتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء، وبما شاء يعتبر صفة ذات. وباعتبار تجدد الكلام وتنوع، تجدد الكلام عند مناسباته وتنوع في موضوعاته ومقاصده، فهو صفة فعل. والمعنى أن النبي يخبر الصحابة رضي الله عنهم بما قال الله تعالى عن عباده في موقفهم من المطر اللي أصابه. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني كافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي بالله تعالى، يعني نسب المطر إلى الله تعالى خلقا وتدبيرا وإنزالا وإنعاما منه، فاعترف نعمة الله تعالى له وشكر الله تعالى عليه، هذا المؤمن. والكافر الذي قال مطرنا بالنوء، بنوء كذا وكذا، نوء السهيل، نوء المرزم، نوء الشعراء، نوء كذا. والأنواء هي النجوم، لأن النجوم المعروفة عند العرب اللي لها ثبات ما تتحرك أو أنها تتحرك تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، 28 نجما، كل نجم مدته 12 يوم وثلثي اليوم. فإذا ضربت 28 نجم في 12 أو 13 يوم إلا ثلث تتكون أيام السنة. 60 تتكون أيام السنة، قلتها أو كذا قد تصير 55 وقد تكون أكثر. المهم كذا يعني، فالقمر يقارن نجم من هذه النجوم كل 13 يوم إلا يسير. فيستدل بالاقتران هذا يعني في نظر العين، ولا تختلف مواقع النجوم في نظر العين، يستدل بهذا الاقتران على مصالح الناس، بمعنى إنها علامات على حين مصالح الناس وعلى بعض ما يجري من تدبير في الكون، فهي علامات عليه لا فاعلة له ومؤثرة فيه، لا علامات. فيعرفون النجوم واحدا واحدا، وكل نجم إذا طلع وش اللي يصلح، هل يصلح الزرع، هل هو ما يصلح، هل هو نوع من الزرع دون غيره. وهذه كلها بتجارب الشيخ، بالتجارب كشفها الله له. هذه علامات يهتدى بها على إبان الزرع، وقت الزرع يعني أفضل، على إبان الحصاد، على إبان وجود اللؤلؤ في البحر، على إبان هبوب الرياح المؤثرة في البرودة والحرارة، مثل ما يقول عن شباط مثلا، العقرب الأولى الثانية ثالث سعد، الذابح هي الأولى سعد، بلع هي الثانية النجم الثاني يعني سعد، السعود الثالث، سعد الأخبية الرابع، فيعرفون هذا. ولهذا يقولون إذا طلع سعد الذابح حمى أهله النابح، الكلب يعني يقدر يتحرك، لأنه قبله بالشبط ما يقدر يتحرك، يتغافل عن هذا ما يحرسهم زين، ولا ينبه على وجود اللصوص أو قطاع الطرق أو الذئب اللي يأكل الغنم، حتى ما تلزمه الحركة، يدري أنه إذا نبح لازم يتحرك ويطرد هذا وهم معه، يختفي ما يحرك شيء. لكن إذا طلع سعد الذابح صار في حركة أكثر من أيام إشباط مثلا الأول والثاني، وإذا طلع سعد السعود ذاب كل جمود واخضر كل عود وكره في الشمس القعود، العرب تقول هذا تعرف هذا. إذا طلع سعد الأخبية دهنت الأسقية وخلت الأبنية، يعرفون وقت الزرع وقت الحصاد وقت الجذاب وقت توبير النخل وقت تلقيح الإبل إناث الإبل، حتى يوازنون بين هذا وبين وقت ولادتها، إنها إذا لقحت في أول الشتاء تصير تلد في وقت الخريف، لو ولدت في عز القيظ هلكت أولادها من شدة الحر، إن عليها وبر والحر شديد وهي صغيرة، يعرفونها. ومثل كون الناس يعرفون أنه المطر الوسمي يخرج فيه الكمى الفقع، واللي دونه ما يخرج فيه شيء، يخرج فيه أنواع من النباتات الأخرى ومطر الصيف تخرج فيه العراجين الطويلة البيضاء، يعرفون تجربتهم في الحياة. وأحيانا إذا بذر النبات في غير وقته، إما أن يخرج الشجر كبير وكثير الورق لكن لا يثمر، أو أنه يتسلط عليه الدود، يعرفون هذا. جعلها الله النجوم علامات اهتدى بها في مصالح الناس. والنجوم الثوابت، هذه النجوم السيارة، وهي ما هي تغرب النجوم، لكنها تأخذ دورة في السماء، دورة دائرية، تخرج من الشمال الشرقي وتتوسط وترجع للشمال الغربي. هذه النجوم السيارة المتحركة، ومنها ما يخلص يرتفع حتى يصل إلى ثلث السماء ثم يرجع. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، ويخرج من المغرب، كأنه من المغرب كل يوم يصير أرفع من اليوم الثاني، حتى يصل إلى ثلثي السماء في المنظر ما بين المغرب وسط السماء، ثم يتراجع هناك. هذه السيارة السماء متحركة. وفيها الثوابت مثل القطب اللي يسمونها الجدي، ومثل السهيل اللي هو القطب الجنوبي. فالقطب الجدي ثابت ما يتحرك أبدا، والسهيل لا يتحرك، يتقدم ويرتفع فوق وبعدين يرجع. ونجم آخر ما يرى إلا من اليمن وراء، هو القطب الجنوبي ثابت. فهذه النجوم خلقها الله عز وجل لحكم، منها ثلاث مفصح عنها: زينة للسماء، فهي أبراج مضيئة، لأن السماء مظلمة جدا، فهي أبراج مضيئة، وهي في السماء بمثابة الكشافات اللي تعرفون الضوايا، ضوءها عمودي وكل ما نزل انتشر، كل ما نزل للأرض انتشر. ولا لو كان قريب من النجم الإنسان في وسيلة أو قريب من النجم ما يرى الضوء لأنه عمودي. فهي زينة للسماء، ولهذا أقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج الزينة، ولذلك المرأة المتبرجة التي تظهر زينتها للناس، وهذه مدعاة للفواحش والجنايات من البرج وهو الزينة. هذه حكمة من حكم خلق النجوم. والثانية علامات يهتدى بها، فالثوابت يهتدى بها، يهتدى بها في معرفة الجهات. ومن ذلك تعرف بها القبلة في الليل، تعرف بها الجهات، النجم يكون في الجهة الشمالية في الجهة الجنوبية من السماء، فيهتدي بها البحارة الذين في البحر من جهة الجهة التي يذهبون إليها، ويهتدون بها في مصالحهم، ما يقترن بطلوعها من المنافع. جعلها الله علامة على وقت هذه المنافع، يعرفون أنه إذا طلع النجم الفلاني يتوفر اللؤلؤ في البحر، الغواصة يبحثون عن اللؤلؤ مظانة، لكن في أوقات أخرى يدرون أنه لا يوجد أصلا إلا إذا كان متعلقا بشيء باقي متعلق، لكن ما يخلق في البحر. وهو يخلق عند بعض الاختصاصيين من المطر في البحر، مثل ما يوجد النبات والكماء من المطر، يعرفون وقته، ويعرفون وقت الزرع والحصاد، مناسبة الزرع والحصاد والجذاذ والتوبير للأشجار والزروع وللبهائم نفس الشيء. فهي جعلها الله علامات تدل، لكن ليست أسبابا في وجود هذه الأشياء، لا ليست أسباب. فأهل الجاهلية جعلوها أسبابا، منهم يجعلوها مستقلة أنها هي المؤثرة بنفسها، والله تعالى ليس له شيء، هذا الكفر الأكبر. ومنهم من يجعلها أسبابا غير مستقلة، يعني إن نفع الله بها نفعت وإن لم يفعل. يقولون إنها معينة أو شيء، هذا الشرك الأصغر. وأما أهل الإيمان فيقول لا، إن نفع الله بها نفعت ولا منفع بها لم تنفع، مدبرة ومسخرة كغيرها. هذه مذهب الناس في الأسباب، ومنها النجوم، طلوع النجوم وغروب النجوم. هل يقال لها أسباب يا شيخ ولا أنها علامات فقط؟ كيف؟ هم يقولون إنها أسباب أهل الشرك، وأهل الحق يقولون إنها علامات، يقولون إنها علامات، ما هي مؤثرة بنفسه ولا شيء، لكن أنا كلامي على الأسباب عموما، يعني كالتداوي مثلا، إن نفع الله به نفع وما نفع الله ما نفع. كالتزوج، الإنسان يأتيه الولد، قد بعض الناس ما يأتيه ولد هكذا، فهي من جملة الأسباب عند أهل الشرك، يجعلونها من الجملة، إما مستقلة بالتأثير أو معينة مؤثرة. وأما أهل العلم لا، يكون هي علامات يهتدى بها فقط. وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سمعتم في الفوائد أن الرزق رزقان، رزق القلوب وهو القرآن العظيم والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق الأبدان وهو ما ينتج عن المطر مما يخرجه الله عز وجل من الأرض أو من البحر. طيب إيش علاقة القرآن العظيم بالآية؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث ما سمعتم أنتم مدهنون، تجاملون الكفار وتأخذون منهم بعض الشيء من المفاهيم الخاطئة، وتجعلون رزقكم الذي تبادر للذهن إن الرزق هو ما ينتج عن المطر، إنه هو السياق، ولأنه هو اللي يتعلق بالنجوم عند أهل الجاهلية الذي أراد الله إبطاله. ليش صار القرآن من الرزق؟ رزق القلوب. إيه ليش صار من الرزق؟ يعني مش علاقته بالنجوم، يعني علاقته إن القرآن نزل منجما، يعني مفرقا بحسب الحوادث والمناسبات. فإذا نزل القرآن وبين الله للعباد ما يحتاجون من البيان كفروا به، أهل الشرك يعني، وردوه وعارضوه واعترضوا عليه وتركوه، وربما سخروا به كذبوه، صار حظهم من رزق الهدى التكذيب. فهو لأنه نزل منجما، لأن القرآن العظيم تكلم الله تعالى به حقيقة، متى الله أعلم، واضح؟ ثم كتب وأنزل من عند الله تعالى إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم نزل مفرقا بحسب حاجة الناس، يعني بالتدريج، ثم كتب في الأرض بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله، كل ما نزل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة رضي الله عنهم كتبة الوحي أن يكتبوا هذه الآية أو الآيات اللي في موضوع واحد في الموضع الذي يذكر فيه كذا، فقد تنزل الآية أو الآيات متأخرة في النزول وموضعها من ترتيب القرآن متقدم، قد يكون العكس، فكان ترتيب القرآن في الكتابة في الأرض بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب القرآن العظيم من أوله إلى آخره بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكتب في مصحف واحد، يعني نستطيع أن نقول بأسلوب العصر الحاضر قصاصات، شيء بقطعة جلد حسب ما يحضر كاتب الوحي، قطعة جلد مدبوغة، شيء بلوح خشب من خشب الشجر مجعون على شكل لوح، شيء على صخرة مفروشة مكتوب فيها، كان يكتب ما نزل بما حضر من الأدوات الوسائل هذه، ويحفظ والنبي صلى الله عليه وسلم وجههم في كتابته أن هذه تكملة لسورة اقرأ مثلا، يعني نزل صدر سورة اقرأ أول النبوة ونزل باقيها في آخر بعد هذا الزمن، فهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم أن هذه الآية أو الآيات تكتب في موضع كذا متصلة بالموضوع الفلاني، ولم يتيسر كتابته في نسخة واحدة في مصحف واحد، ليش؟ لأنه قد تنزل الآية ومحلها سابق ويمتأخر، تكون الآية نازلة سابقة من حيث النزول متأخرة وموضعها متأخر من القرآن، من سورة القرآن من آخر ما نزل من سور القرآن البقرة وهي أول القرآن، ومن أول ما نزل من القرآن أقرأ وهي في جزء عام صدر سورة أقرأ بعد، وهكذا سورة المدثر سورة المزمل كذا كذا، فلذلك تعذر جمع القرآن العظيم في مصحف واحد زمن نزوله زمن الوحي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الوحي قد انقطع من السماء، فكتب في مصحف واحد. شيخ ترتيب السور. نعم. ترتيب السور. إيه. كتب في مصحف واحد في عهد الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة. وكتب على لغات الناس، يعني حيث كل قبيلة لها لغة تقرأ بلسانها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا من بعوضة من فوق. في قبيلة أخرى تقول لا يستحيي هكذا. السكين تسمى عند قبيلة سكين وعند قبيلة مدية هكذا. فكتب بحيث أن القبائل تقرأ بلغاتها لأنها عند شيء من الأنفة والعزة، فما تحب أن تقرأ بلغة غيرها. فروعي هذا، ولذلك نزل القرآن على 7 أحرف. وهي لهجات في القرآن، فكل قبيلة تقرأ. وكان هذا من التيسير للقرآن أول نزوله وأول دخول الناس في الإسلام. فلما تمكن الإيمان من القلوب واختلط الناس تقاربت لغاتهم وألسنتهم، كتب القرآن مرة ثانية بحرف قريش فقط، بحرف قريش، وما وافقه من لغات العرب فيه احتمال لأنها تعددت القراءات، لكن كتب بحرف قريش. وهذا من الفرق بين كتابة القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكتابته في عهد عثمان. كان المهمة في عهد أبي بكر رضي الله عنهم كتابته مجموعا في مصحف، وأن يكون متسعا لقراءة قبائل العرب على اختلاف ألسنتها. في عهد عثمان رضي الله عنهم لأنه تفرق القراء من الصحابة في الأمصار، صار لكل معلم للقرآن منهم تلاميذ، وغالبهم من العاجم، صاروا يتعصبون لشيخهم وينكرون على الآخر على قراءة تلاميذ الآخر. فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة من بلاد فارس من الجهاد، قال لعثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابي اختلف اليهود والنصارى. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا وتقرر أن يكتبوه بحرف قريش، لأن هذا هو الذي صار في العرضة الأخيرة، عرض جبرائيل عليه الصلاة والسلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه مرتين في رمضان إذانا بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار في العرضة الأخيرة، كان زيد بن ثابت حضر العرضة هذه، فإذا قال له اكتب القرآن بهذا، ويراجع الصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل. صارت الكتابة 3 مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب القرآن لكنه مفرقا لأنه قد ينزل في الوسط شيء، لكن كله كتب. وكان لا يحرص على كتابة الحديث خصوصا الحديث القدسي، لا يختلط بالقرآن، هذه من حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الصحابة حفظ الحديث والمذاكرة فيه، لكن ما يكتب خشية أنه يختلط بالقرآن. ربما إن كتبت الوحي خصص لكتابة القرآن العظيم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي عدد بلغ 13 شخص، منهم الخلفاء الراشدون ومنهم معاوية رضي الله عنه وعدد من الأنصار بلغوا إلى 13 شخص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن دعا من حضره من كتبة الوحي، قال اكتبوا هذه الآية أو الآيات في الموضع الذي يذكر في كلام. فأهم شيء أنه يحفظ القرآن مكتوبا. ولهذا تعذر على كثيرين من الصحابة حفظ القرآن بالصدور. ليش؟ لأنه مو مرتب، مو مرتب. فكان الذين جمعوا القرآن من الصحابة قليل، قليلين. فلما إن كتب في نسخة واحدة سهل حفظه، ولما خيف الاختلاف بين تلاميذ قراء الصحابة كتب بحرف واحد حرف قريش، فإن أمكن أنه يدل على أكثر من لغة فذاك، وإلا ما يلزم. هكذا يعني، هذه مسألة مهمة. ولذلك بعض أهل العلم يقولون أنه نسخت الأحرف السبعة في آخر الأمر، وأن استقرت الأمور على حرف واحد وحرف قريش لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح اللغة من لغات العرب لسان قريش. هكذا، هذه مسألة دقيقة وكثير الناس يخلطون فيها. فلذلك القرآن كونه نزل منجما بحسب الحوادث والمناسبات والأسئلة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل ما علمه عند ربي، وهكذا كانت تنزل بحسب المناسبات تنزل. ولهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند عرضه التوحيد على أبي طالب، ما كان للنبي ولد أمن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزلت مرة ثانية لما زار استأذن نفسه أن يزور قبر أمه بالأبواء على الطريق من المدينة إلى مكة، فأذن الله له فاستأذن أن يستغفر لها فمنعه الله، وأنزل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. معلوم أن الأم أقرب من العم، هكذا يعني. فهذه مناسبة للنزول تأكيد على ما سبق. فلذلك ذكر القرآن هنا، وأنه رزق، لأنه رزق القلوب، لأنه ضياء وتبصرة ونور وهدى وشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. هكذا، فالله تعالى ينعى على أهل الجاهلية والشرك أنهم اختاروا الحظ الردي من الوحي، أنهم جعلوا حظهم التكذيب والمعارضة والاعتراض والسخرية. وإذا أريد بالرزق ما ينشأ عن المطر من المنافع والمصالح، معناه أنه بنسبته إلى غير الله جل وعلا، نسبة المطر إلى غير الله، إلى النجوم والكواكب. فهذه من المهمات يعني. القرآن نزل منجما يعني بحسب الحوادث والمناسبات مفرقا، ويكون هذا أوقع في النفوس وأشفى للحاجة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تفننوا يعني فضل بعضهم على بعض بهذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، يعني وفي من نزلت. ولقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، يعني ما بيني وبينه واصل. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبتها إليه وتطلب العلم عليه. تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم بأسباب النزول ومناسبات النزول و السبب الذي من أجله نزلت الآيات هو الشخص. وهذا يكون يترتب علم ثاني، العلم منه العلم بالناسخ والمسخ، ومنها العلم بمناسبة المقطع للمقطع الآخر ليش جعل على وفقه، ومنها دخول الآية في مقطع في غير موضوعها، في غير موضوعها، مثل نزول آية الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لا قانتي في مقطع ذكر الطلاق، ليش؟ لينبه أن أهل الصلاة أتقى لله عز وجل، لأن هي أول صفة المتقين الظاهرة وهي علامة التقوى، فجعلت الضمن هذا. ومثل قول الله عز وجل في آخر آيات الصيام في البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليش ختمت آيات الصيام بالآية هذه؟ مش علاقة بالصيام، العلاقة بالصيام إنكم يا من صمتم عن الحلال طاعة لله تعالى واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تفطروا على الحرام، تعففتم وتركتم الأكل والشرب ديانة لله تعالى لا تفطروا على الحرام، فإن الحرام من أسباب منع إجابة الدعاء، وأنتم محتاجون إلى الله تعالى في سؤال الحاجات حال صيامكم وعند إفطاركم وعند سحوركم، فلا تفطروا على حرام ولا تسحروا على حرام. ثم ذكر بعدها آيات الجهاد، مش علاقتها، لأن الجهاد سياحة الأمة والصيام سياحة نفس الشيء، فيعرف من أسباب النزول ومناسبات النزول أول شيء النسخ، قد يكون فيه نسخ الحكم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله كل شيء قدير، ومنه معرفة المناسبات وارتباط موضوع الآية أو الآيات بالذي قبله، ولذلك ينبغي القارئ القرآن أن يراعي هذا، يقرأ المقطع متصل، ما يقرأ ثلاث آيات ويترك آية واحدة ومرتبطة بما قبلها، حتى تظهر الصورة والمعنى الذي يراد من الآيات. ثم يعرف من الذي نزلت بسببه الآية، بسبب سؤاله، بسبب تصرفه، بسبب حاجته وضعفه، مثل قصة المجادلة، فتصير تفهم، يفهم معنى الآية من هذا ارتباطها بالمناسبة، ويعرف تيسير الله عز وجل على العباد وأنها تنزلت الآية، مثل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في آية الصيام، والرفث هو الإفضاء الزوج إلى زوجته، وذكرت في آية الصيام، ليش؟ وهو بالليل، غالبا بالليل، طيب ليش؟ لأنه قيل لهم في أول الأمر في تشريع الصيام إن الإنسان إذا أفطر فإن له أن يأكل ويشرب ويجامع أهله ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه ذلك قبل السحور، فكان بعضهم اختان نفسه، زعم أنه ما نام، أو كانت المرأة أو تعتذر الزوج مشان تكون نمت خلاص، سبق نوم قبل شوي، يمتنع منها ضروري وجوب، فلذلك قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون، يعني تتأولون وتباشرون، فرفع الله عنهم الحرج ويسر لهم الأمر. لذلك ذكرت هذه الآية في تشريع معنى ما هي في النهار حتى يقال وقت الصوم، لكن كان في صوم في الليل، كان في صوم في الليل، إنك إذا أفطرت فأنت لك أن تأكل وتشرب وتجامع ما لم تنم، إذن تحرم عليك كل شيء، ما في سحور. وقصة الصحابي ابن صرمه اللي كان يكدح في مزرعته طول النهار وذات اليد قليلة ما عندهم شيء، جاءه وقال لامرأته هاتي عشاي، وكان تعب بالنهار في الحرف فما عندها شيء، راحت تستقرض من جارتها الشعير، فاستقرضت وضحنت وخبزت يوم جت له الليل، قالت تبا لك نمت خلاص حرم عليك ما في فايدة، وفعلا هو نام ولم يأكل مع أنه جاهز الطعام. ليش؟ لأنه جاء بعد النوم، فاشتغل في مزرعته اليوم الثاني نفس طريقة اليوم الأول، فأغمي عليه نهارا، أغمي عليه من الجوع، فرفع الله عنهم الحرج وقال كلوا واشربوا يعني طول الليل وجامعوا نساءكم حتى يتبينكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام عن الليل. هذا فكر في تفسير القرآن ومعرفة الأحكام، ولهذا اهتم العلماء رحمه الله تعالى بهذا، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المناسبات، معرفة التقييد والإطلاق والتفسير والإجمال، يكون معنى الآية مجمل في سياق ومفسر مفسر في سياق آخر، يكون مطلق ومقيد في مكان آخر، هكذا. هذه من فنون العلم من الفقه في دين الله جل وعلا، ولهذا كثير من العلماء يكون لهم أقوال مرجوحة بسبب خفاء النسخ عليهم أو بسبب توهم النسخ، إلى غير ذلك من الفنون. كمل الباب الشيخ باقي فوائد. طيب كمل. السلام عليكم. استغفر الله. نعلم فوائد حديث خالد بن زيد رضي الله عنه، ومنها الفضل والرحمة صفتان لله تعالى يثبتان لله سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل، كما هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الرابع أن نسبة النعمة إلى الله سبحانه إيمان، ونسبتها إلى غيره كفر أصغر، كفر نعمة، حيث جعل من نسبها إليه مؤثرا فيها وهو من الشرك في الربوبية والمشرك كافر. الفائدة السادسة عشرة في قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، قسم من الله تعالى، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء، وفي إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته فوائد منها. وائد ممنوع من الصرف لأنه على وزن مساجد مفاعل. نعم. تنبيه على أن ذلك المقسم به من آيات التوحيد ودلائل القدرة، أن ذلك المقسم به من نعم الله سبحانه على عباد التي ينبغي أن تشكر وتغتنم في طاعته. حث العباد على الانتفاع بهذه الأمور المقسم بها في طاعة الله سبحانه ما أمكن، استعان بها على الطاعة. نعم. ما أمكن، أحسن الله، فإن ذلك من الشكر. أما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله سبحانه، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك، وذلك أن القسم تعظيم للمقسم به. للمقسم به، وهذا التعظيم لا يصلح إلا لله عز وجل. الفائدة الأخيرة مواقع النجوم، فيها قولان. قال ابن عباس رضي الله عنهما نجوم القرآن، فإنه نزل جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، ويكون المعنى ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة، ما بل هو قرآن كريم ومواقع النجوم نزوله شيئا بعد شيء. يعني نزل مدة 23 سنة، واضح؟ 23 سنة وينزل القرآن. طيب انظر الفرق بين آيتين، وانظر الموقع في الترتيب، ترتيب كتابة القرآن. أول ما نزل اقرأ بسم ربك الذي خلق، نزلت في ليلة القدر من رمضان، بالعشر الأواخر من رمضان نزل صدر سورة اقرأ. هنا علم الإنسان ما لم يعلم. طيب نزل بعدها والضحى والليل إذا سجى، إنه لما نزل، لما فجأ جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتيانه إليه في غار حراء وارتبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لخديجة خشيت على نفسي انقطع الوحي، يعني توقف لحكم منها أنه اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للقاء جبريل عليه السلام، ومنها أن يتجدد الوحي ينزل شيء ثاني جديد. وشعر الكفار بهذا بعد اشتهار مجيء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم بصدر سورة اقرأ، وكذبوا ونسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنون وإلى كذا وكذا، وصار يعني يتندرون بهذا، فانقطع الوحي توقف مدة حتى قال المشركون ما نرى شيطانك، يعني تزعم أنه يأتي إليك، إلا قد أبغضك وقلعك، وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ما تركك ربك، وما قلى ما أبغضك، بينها مدة. أقل ما قيل إنها 6 أيام أو 6 ليال، إذا كانت ليلة القدر في تلك السنة 24، وأنه نزل القرآن في أول يوم من شوال والضحى والليل إذا سجى. وفي كذلك يا أيها المزمل نزلت بعد هذا صدر سورة المزمل، صدر سورة المدثر نزلت بعد هذا، هذه بعد كم؟ بعد 3 سنين. آخر ما نزل من القرآن العظيم على قول بعض أو جمع المفسرين هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت من السماء، وهي موضع في سورة البقرة. واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وين هي فيه؟ أي سورة؟ ها؟ في المائدة. متى نزلت؟ عشية عرفة، يعني بين الظهر والعصر يوم عرفة. هذا يدلك على نزول القرآن مفرقا، وأنه بحسب المناسبات، وأنه كذا كذا، وأنه في المدة الطويلة هذه 23 سنة. ولهذا كل آية لها مضمون بشأن يختلف عن شأناته. نعم صلى الله عليه. وقال مجاهد رحمه الله مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، واختار هذا ابن جرير رحمه الله تعالى. انتهى الباب. وهذا يسمى من تفسير التنوع لا من تفسير التضاد، يعني الخلاف بين قول ابن عباس وقول مجاهد من التنوع. ابن عباس بين مراد نجوم القرآن وأن القرآن نزل منجما، يعني هكذا على هذه الطريقة معنا، ولأن القرآن ذكر في الآيات، فالقسم كان على نزول القرآن، القرآن الكريم في كتاب مكنون. ومجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس، قل عرض القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس ثلاث عرضات، الأولى يسأل عند كل آية متى نزلت وفي من نزلت وأين نزلت ويجيبه بحر، ولهذا سمي ابن عباس البحر، سمي ترجمان القرآن. كيف مجاهد يخالف ابن عباس؟ لا ما يخالف، لكنه لفت النظر لشيء ثاني، تعلق أهل الجاهلية بالنجوم، وأن أمر التعلق بالنجوم ما سيبقى في الأمة، فلهم نظير لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة. فأحد يغلو في النجوم ويجعلها مؤثرات، وأحد دون ذلك يجعلها أسبابا، الأول يجعلها مستقلة وهذا يجعلها أسبابا مؤثرة بعض التأثير، فهذا يسمى عند أهل العلم التنوع، أنه ما يدخل في مدلول الآية، والآية أعم من ذلك. ولهذا عندهم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخصوص السبب مثال سبب، سبب نزول الآية ومثال على ما يدخل في عموم الآية، ونصوص الشرع أعم دائما، نصوص الشرع تحمل على عمومها إلا ما نص على تقييده في حكم معين أو حادثة معينة أو شيء، وهذا من العلم بالتنزيل الذي يعين على العمل به. نعم. عندنا كتاب ثاني؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يقولون عن طريقة أئمة الدعوة رحمهم الله الغالبة طريقة سم بركة، سم يعني ابتدأ القراءة، والقراء كل يعرف دوره، إنه هو الأول والثاني وذاك الثالث والرابع بالترتيب، يكونون حلقة أمام الشيخ حسب الوقت. فالشيخ يقول له ابتدأ يعني سم، قل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ، وإذا قرأ ما تيسر القدر الممكن بيانه قال له بركة يعني قف، ثم يسمي اللي بعدها يقول له سم، ما يقرأ إلا بإذن، فإذا قرأ ما شاء الله يقول له بركة، والثالث والرابع إلى آخر الحلقة. هذه الطريقة عندهم، وهذا من الحزم وترتيب القراء ومراعاة الأوقات وما يحتاج إلى توسع في الكلام عليه وما يحتاج إلى اختصار كذا. ومنها من فائدتها أن القارئ إذا فرغ من قراءته الخاصة به ما عليه من الحلقة، يقوم من غير إذن حتى يستأذن، لأنه انتهى، يصير ما يحتاج إذن حتى ما يشوش، لأن الاستئذان تشويش، فيقوم هو ويقوم المعنيون بكتابه، إن أحد يجي مختص يريد فن من فنون العلم فقط، يريد مثلا الفرائض قسمة التركات يريد مثل تمكن في الإعراب والنحو، يريد مثلا القواعد والضوابط الفقهية، يريد مقاصد الأحكام، يريد التوحيد، يريد الحديث دراية ورواية. العلم فنون، وكل كتاب له فن، وكل طالب له هواية في فن، ما اختار الكتاب إلا لهذا. لا يلزم المجموع بغرض واحد أو فئة من الطلاب. يصير الدرس عبارة عن حديقة غنى فيها هذا وهذا وهذا وهذا، من أراد أن يستكمل جلس جميع القراءات، ومن كان له ظروف وأحوال وكذا إذا انتهت قراءته المعني بها يقوم بدون استئذان يمشي. واضح؟ ولهذا يقولون للمستأذن أذناك معك، وجودك معك أخذها، لأن الأذن الاستماع أصلا، الحاضر يستمع والقارئ يقرأ بإذن وينتهي بأمر. يقولون خلاص هذا اشتراك في المعنى، أذناك معك اطلع ما لك دخل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: باب الفتن. أذكر اسم كتاب شيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه: أحاديث في الفتن والحوادث. أحاديث. قال رحمه الله تعالى: أحاديث في الفتن والحوادث. باب الفتن. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. نعم. وهذا في فائدة أن الأعمال الصالحة من أسباب التثبيت عند الفتن، أسباب التثبيت عندك، ومنها التنبيه على أن الفتن واقع، نسأل الله العصمة منها، واقع لا محالة، لأنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كل ما تأخر الزمان تكثر وتتنوع، وأن منها ما هو خطير جدا ينتهي بمن يفتن ويوكي نفسه إلى الكفر، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، ويكون من أسباب التساهل وإيثار الشهوات والهوى، يبيع دينه بعرض من الدنيا زهيد، يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. وهذا معناه أهل الأهواء، إنهم يرخص عليهم دينهم مع انتسابهم للإسلام حتى يصيرون أجراء لأهل البدع ولأهل الكفر وللأهواء، أهواء نفوسه. وربما أنكم سمعتم من ذهب من بلاده ليجاهد في الجهات اللي فيها حرب هالأيام، يجاهدون مع كفار ضد كفار، كيف طيب هذا مسلم؟ هذا اللي يبيع دينه بعرض، ولهذا يسمون مرتزقة، هذول مرتزقة الفتن، ما يهمه على أي حال يموت. هذا نموذج جديد الحين. مسلم يقابل مسلم ويقتله، هذا في جيش وهذا في جيش، كيف يكون مقابل أي شيء؟ عرض من الدنيا. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه. تنفع دريهمات يأخذها، وربما أنه يكون هو المقتول الثاني، قتل هذا ثم يقتله فيذهب إلى الآخرة مدين، دين لا يدري هو يخلص منه ولا لا. وهذا صحيح، إن أهل الأهواء وإن أظهروا الزهد والعبادة والكرم الجود يعني، فحقيقتهم أهواء، أهل أهواء، واضح؟ ليش؟ انظر في أصل أهل الأهواء ذو الخويصرة، اعترض على السنة يعني طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل، قال هي قسمة، هذه قسمة ما أريد فيها وجه الله، ليش؟ شحا بالغنيمة، ليش تعطي هذا أكثر من هذا؟ واعتراضا على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وعدالته، كيف؟ هذا الأصل يعني. ولذلك الخوارج سبوا محارم المسلمين وأخذوا أموالهم حلال، يدعون حلال لأنهم حكموا بكفرهم وردتهم حتى يأخذون حلال، هذه النتيجة. هذا دليلك أنهم أهل دنيا، أهل دنيا يعني. والدين رخيص عندهم، يباع ويشرب المزاد، اللي يعطي أكثر خلاص، ما لهم ولاء للدين الله عز وجل. ولهذا ينقلون الآن، تسمعون أنتم أنهم ينقلون من بلد إلى بلد، هذا دليلك على أن تجارت بهم الأهواء حتى أهلكتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو أثر عن عضة الكلب المسعور، فإن هذه العضة إذا لم تعالج علاجا ناجعا فإنها تؤثر في الدم وتجري في جسم الإنسان، تفسد الجسم حتى يهلك صاحبه. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بدم صاحبه. وانظر إلى الكلب اللي هو أثر عضة الكلب المسعور، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، مسعورين يعني، إن بهم هوس، لو ما يجد من يقتل قتل نفسه، واضح؟ مشهورينهم بهذا، ولا لكن تحرونهم، فهو لو لم يجد من يقتله قتل نفسه. والكلب غالب ما يسعر الكلب والثعلب، يبلغ به السعار، ثم تدروا عن هذا أنكم ما رعيتوا الغنم ولا شيء، إلى درجة أنه يعض أي شيء، يعض قطعة جلد، يعض ثوب قديم بالي، يعض خشبة من شان يخرج السم اللي فيه ويموت يهلك هو. وهم نفس الشيء، كلب وكلاب نفس. ولذلك ما لهم دواء إلا قتل، ما لهم دواء إلا قتل، إذا بلغوا هذه الحالة ما لهم دواء إلا قتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم أينما وجدتموهم، لأنه يعتبر عضو فاسد ما في مجال. قال: لئن لقيتهم، يعني لو عشت، لأقتلنهم قتل عاد، ما أبقي منهم واحد. وهكذا فعل علي رضي الله عنه بالنهروان، يوم النهروان قتله، حتى قيل إنه لم ينجو منهم إلا ستة، وهم أكثر من 3000، ولذلك كثر قتله. قال ابحثوا عن ذو الثدي المخدج، هو العلامة لهم، مقطوع يده من هنا على العضد، صار في طرف القطع لحمة رخوة تتدردر، وعليها شعرات بيض، وهو أسمر، بشرته سمراء تصير الشعرات بيض بينه يعني محتاج. فقال لهم علي رضي الله عنه لجيشه ابحثوا عن المخدج. استفاجوا، وش مخدج؟ قالوا الرجل كذا مقطوع العضد ورأس العضد حلمة تتدردر كأنها ثدي امرأة عليها شعرات بيض. شو الوصف بدقته؟ كان حظهم على القتال، قال لو تعلمون ما أعلم كان من قاتلهم يتكل ما يعمل بعد هذا، إنه خلاص ضمن. فبدأوا يفتشون بين قتل، يرفعون هذا ويرفعون ذا، جاءوا قالوا ما وجدنا شيء، قتل كثير ولا وجدنا شيء. فذهب معهم يتكئه على سيف، قال ارفع هذا، ارفع هذا، ارفع هذا، ارفع هذا، موقع موقعين. فلما رفعوا آخر واحد ظهر هذا، وله نفس عضد ونفس الوصف تماما. سجد علي شكرا لله تعالى لأنه قتلهم، حقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر عنه أنه يفعله، وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، دل على أن علي بصفته أمير المؤمنين ولي الأمر هو أولى الطائفتين بالحق، قتلهم، صارت علامة على هذا، على أنه هو المحق. وهذه فائدة، ومنها أن علي واثق رضي الله عنه أنه صاحب الحق، أنهم يوم الجمل لما التقى هو والزبير رضي الله عنه هم قرابة أصلا، قال زبير قال نعم، قال أنشدك الله، أما سمعت النبي يقول تقاتل عليا وأنت ظالم له؟ قال بلى ولكني نسيت. انتبه ذكر نسيت، فخرج بسلاحه زبير، خرج منطلقا للمدينة. لما بلغ المكان الذي قتل فيه لحق ابن جرموز من الخوارج وقتله، سميت البلدة زبير عليه، دفن فيها. هذه من الأمارات عليه، هو صاحب الحق رضي الله عنه محق. لكن شف بذرة الشر الشؤم، يقول المؤرخون إنه لم ينجو منهم إلا 6 الخوارج. أين ذهبوا؟ فذهب 2 إلى سجستان بإيران اللي يسمونها الأهواز، وبقي مذهب الخوارج عبر التاريخ هناك، ويكفي أنه جاء الخميني وكمل عليه. وذهب 2 إلى المغرب الجزائر يعني، وانظر مذهب الخوارج هناك. هناك طائفة يقال لها الوهبية من الخوارج، طائفة شرسة جدا ومكروهة ومؤذية عند أهل تلك المناطق. من خبث بعض الدول الإنجليز لقوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب بالوهابية، وأوعزوا إلى الدولة العثمانية أنها تقاتله، قالت قاتل بشبهة الوهابية لهم خوارج عليكم. الشيخ محمد عبد الوهاب ومسعود نجد ما كانت محكومة لأحد، ما خرجوا على أحد يمكن القرن 2 أو 3 الهجري، وما هي محكومة أصلا. لبسوها لباس حتى يغروا بها أهل البدع والكفر والشرك الأكبر. العثمانيون أهل الشرك أكبر. الخليفة اللي يسمى الفاتح يقول شيخ الطريقة الصوفية، يقول أنا بين يديك يا سيدي كالميت بين يدي غاسل، وهو خليفة. ماذا يفعل له من القرابين والسجود والركوع؟ عجب. فهذه فرقة كانت موجودة ولا تزال لها أثار واتباع إلى اليوم. وذهب اثنان إلى عمان، انظر البذرة المشؤومة كيف تكون، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. نعم. أحسن الله إليكم. وللبخاري رحمه الله عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعني الفتن وكبائر الذنوب وظهرت ولم تغير. وانظر كيف عبارات الحديث. الله أكبر الله أكبر سبحان الله العظيم. أول شيء ويل للعرب من شر قد اقترب. ليش العرب؟ لأنهم حمل الدين الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بهم. فإذا هلكوا انتهى الدين، واضح؟ من شر قد اقترب يعني شؤم الفتن، لتكثر الفتن وضحيتها العرب، لأن غالبا أهل الأهواء من منسوبي الأمم السابقة، غالبا من يتعصب للأمة السابقة، للمجوس، لليهود، للنصارى، لا أهل الشرك عموما، لأنهم العرب فرضوا دينهم على الأمم، جاهدوا لله عز وجل وفتحوا القلوب والبلدان، فتح الله بهم القلوب والبلدان. فلذلك أهل الأهواء المتعصبون للشرك والضلال يتشفون من العرب ولو بعد حين، ولو بعد حين. اسمع اليوم كم يقتل من رؤوس القبائل العرب في اليمن، في العراق، في الشام، في ليبيا، في الجزائر. انظر كيف تجد القتل موجه للعرب، موجه لأهل السنة على وجه أخص، لكن يقتل العرب لأنه يعلم بأنهم حملت هذا الدين. ولذلك لما ذكر الفتن الكثيرة اعترض إحدى النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، أين العرب؟ قال هم يومئذ قليل وهم بالشام. وجاء عن النساء إن لم تحملوا فغيركم أولى أن لا يحمل الدين. ولأنهم لسانهم يعينهم على فهم الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي صميم، ولأسباب كثيرة، وأنه في الحجاز، ولذلك يأرز الدين ما بين المسجدين في آخر الزمن كما تأرز الحية إلى جحرها، تقلص من العالم. إيه، لكن هذا يكون بعد المسيح عليه السلام. هذا الدين دين ما يحمله إلا العرب، لأنهم أسرع الناس إلى فهمه، وتطبيقه عليهم أسهل. ولما أعطاهم الله عز وجل من الكرامة، ولهذا هم أول من أنذر به، أنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك هم العرب. ثم وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما أرسلك إلا رحمة العالمين، فهم أول من ينذر به، وهم أول من يسأل عن هذا الدين. وربك نسألنا مجمع ما كان يعمل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، فنقصن عليهم بإذن ما كنا غائبين. كثيرا من العاجم يضلون بسبب سوء الفهم النصوص الشرع، وبسبب الموروثات التي عندهم تنسب للدين. ولهذا من جاء وتعلم الدين في بلاد العرب يكون أفهم للدين من غيره من العجم. فالذين جاءوا إلى الحرمين ونجد أفهم بالعقيدة السلفية، والذين جاءوا إلى الجامعات العربية الشرعية العربية أفهم للدين من غيرهم. وذكرت قصة عظيمة وعجيبة جدا عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، العالم السلفي، كان أستاذ في الجامعة الإسلامية المدينة، كان درس في أكثر من 17 جامعة، يجيد أكثر من 6 لغات، حتى أنه يجيد العبرية ودرسها في بعض الجامعات، يجيد العربية والإنجليزية والفارسية والهندية الأردو والألمانية. فكان هو كذا، فذهب إلى طبيب في فرنسا، ذكر له عنده شكوى مرضية، وذكر له طبيب في فرنسا باريس، ذهب يتعالج عنده، فتعالج عنده وعافاه الله عز وجل. الطبيب هذا كان مستشرق، طبيب متخصص في الطب وهو مستشرق الدراسات الشرقية الإسلامية، وعلم أن الشيخ علامة مرجع شرعي. لما انتهى من عنده طرح عليه السؤال، قال له أسألك يا شيخ، القرآن العظيم هو كلام الله تعالى أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ تقي الدين: كلام الله. قال: ليش كلام الله؟ وش الدليل؟ فقال: الدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له: يا شيخ أنا ما أريد أنك تستدلي بدليل من القرآن، جيب لي دليل عقلي حتى أني أقبل. القرآن معناه أنه يدعو إلى نفسه. يقول: أنا تفاجأت بالمعارضة هذه. فقال لي الطبيب مثل ما يقول مثلا: هون عليك، أنا مسلم وأعتقد أن القرآن كلام الله، لكني أردت أني أمتحنك، كيف أسلم؟ قال: مر بي عالج عندي هنا في هذه العيادة الملك فيصل رحمه الله، ولما كتب الله له الشفاء سألته، قلت: القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ قال: كلام الله. قلت: لا، كلام محمد. قال: كيف عرفت انه كلام محمد؟ وكنت قرأت في عدة كتب ومراجع استخلصت منها أنه كلام محمد. قال قرأت كتب ومؤلفات أتباع القرآن ولا خصوم القرآن؟ قلت خصوم القرآن مستشرقين. قال لا، أقرأ في كلام أتباع القرآن اللي هم أعلم بالقرآن منه. وثانيا أنت قرأت القرآن أو قرأت عن القرآن، قرأت القرآن نفسه بلسانه ولا بلسان خصومه؟ قلت بلسان خصومه. قال ما تفهم القرآن، تعلم العربية، مجرد ما تتعلم العربية ستعلم من القرآن كلام الله. كذا يقول. يقول فاتفقت مع أستاذ يدرس اللغة العربية في جامعة باريس أنه يأتيني في كل يوم ساعة من النهار يدرسني اللغة العربية. ما مضى 6 أشهر حتى عرفت أن القرآن كلام الله تعالى ودخلت الإسلام. شفتم كيف؟ سديد. إيه. وتسديد من الله جل وعلا. انظر، وهذا دليل أن المسلم أيا كان في العالم، وأنه أيا كان في الناحية الاجتماعية حاكم أو نائب حاكم أو وزير أو عالم أو تاجر أو صاحب مهنة أو صاحب وظيفة، فهو في أي مكان ينبغي أن يكون داعي للإسلام بما عنده من العلم، ولا يجادل، يقول أنا علمي هذا هو، تقبله قبل ما تقبله هواك. وأن يمثل الإسلام في هديه وسيرته وكلامه ووقاره في أي مكان من العالم، لأن تأثر الناس بالأحوال والأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال وأبلغ. ومن ذلك أنك تصلي في الطريق إذا خشيت فوات الصلاة، تصلي في الحديقة، تصلي في السوق، تصلي في كذا، هذه دعوة منك للناس. خل الذي يراك يتساءل إيش هذا، حتى يعتدي الإسلام ويعرف. لا تحتقر نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. قال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي، الحديث يعني، فوعها فأدها كما سمعها، فربما بلغ أوعى من سامع. والصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه إلى ملوك زمانه يمثلون الإسلام في هيئتهم وفي فهمهم وفي تصرفاتهم، يمثلون الإسلام تماما يعني. فأنت سفير للإسلام في أي مكان توجد فيه، فاحذر أن تسيء صورة الإسلام بقول أو فعل أو حال أو مظهر، لا تجني عن الإسلام في غفلتك، تكون سببا في الصد عنه، خلك وسيلة للإغراء بالإسلام، هكذا ينبغي. والله تعالى قال للمسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، أنتم هنا الحق، أنتم تدعون إلى توحيد الإله الحق بحق جل وعلا، وأنتم معكم الشريعة المنزلة من السماء من مخترعة من الأرض، لها خصوصية وقدسية، وأنتم تطبقونها، يفترض فيكم التطبيق. افرض واحد مثلا مبتلى بمعصية ظاهرة، واضح، سمه مثلا الإسبال، سمه مثلا ترك الأظافر دون تقليم، سمه حلق شعر الوجه، من الممكن أن أي أحد ممن ليس على دين الإسلام سيقول لك أنت مسلم تقوله يقول أنت تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول يقول طيب أنا أسألك هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلك هذا؟ هل هو يسبل؟ هل هو يترك أظافره؟ هل هو يحلق شعر وجهه؟ ايش تقول؟ إن لم تقر بهذا قال لك أنت أول اللي ما هم مقتنعين، فكيف تزعم أنك ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ما أطعته؟ ما أنت مقتنع، أنت مثلي. وإن قلت إنه مسبل أو إنه كذا وحاشا عليه الصلاة والسلام كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أعظم؟ أنك تتظاهر بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل النار، كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، أو أنك تظهر أنت مظهر غير المعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم غير المتبع له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غيب عن سنة فليس مني. ما يكفيك الوعيد ذا؟ لو يؤاخذك الله بهذه فقط كان خطر أنه يزيغ قلبك، لأن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ قلوبهم. وأنت تركت السنة عن عمد وأنت تعلم وقادر بتحقيق على تحقيق السنة، فأنت على خطر لا تأمن. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فسكت عن أمر ربك، ما تخاف. ومن ترك العمل بالعلم هو من أسباب نسيان العلم، من أسباب نزع بركة العلم، ومن أسباب إضلال الخلق عن الحق. هذا أمر لا بد من التفطن له والعناية به. هذا موقف ستسأل عنه أنت يوم القيامة، والله سواء كنت في الحديقة أو في المطعم أو في مقر الشركة أو المصنع أو شيء، أن تمثل الإسلام في مكانك. فاتق الله في نفسك واتق الله في دينك، وقم بما أوجب الله عليك شرعا نحو حقه سبحانه وتعالى وحق نبيه صلى الله عليه وسلم. تعزروه وتوقروه، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه، سبحوا الله بكثرة وأصيل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن السنة ليس مني، تظهر الرغبة عن السنة وتدري، وانت ما تدري معذور لكن تدري من أجل ماذا رغبت. والرجل اللي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، يكذب. قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، عوقب حالة. خطير ولا مو خطير؟ خطير جدا. هذا أمر لا بد من التفطن به ونشر بين الناس، وتذكير من يبتعث أو يسافر لعلاج أو يسافر لمصلحة أنه يتذكر هالمسؤولية في البلدان التي يذهب إليها، إن المسؤولية عظيمة ما هي بسهلة. وإذا كانت الدول تلزم أتباعها بإظهار شعارها وبإظهار كذا وكذا وكذا وكذا، فكيف يكون دين الله ما يظهر؟ تلتزم بإظهار شعار الجهة التي تنتسب إليها ولا تظهر دين الله عز وجل، يا ويحك. الأمر كبير جدا خطير، عواقبه خطيرة. إن عاقبك الله هو عدل من الله فيك، لأنك أنت اللي عرفت. لا تكن من نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فاسقون أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعل الله لكم الفائزين وأعاذنا وإياكم من حال الفاسقين. كل أحد كبير ولا صغير ولا عالم أو عامي أو متخصص في فن من الفنون أو صاحب وظيفة يدرك مسؤوليته تجاه الإسلام إذا كان في غير بلاد الإسلام، وإن عمي عن ذلك فهو على خطر من الزيغ، يعاقب بزيغ القلب، وهذا أخطر عقوبة، إنه طمس البصيرة، نسأل الله العافية. هذا خطير جدا، سواء كان رجلا أو امرأة، الكل واجب عليه. مسؤولية هذه تجاه دين الله جل وعلا، لا تكن أنت أول المتهاونين في دين الله والمستخفين به، تصير أسوة سوء لغيرك، تصير مبرر لبقاء الكافر على كفره. صاروا أهل الإسلام ما هم ملتزمين بالإسلام، ليش يدخل لك؟ معناه ما وجدوا الفائدة فيه، وهذا خطير جدا. الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة يزكي الأمة، والذي بعث الأمين رسولا مثل عليهم أتوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أتوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني اشكروني، يعني اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، هذا الواجب نحو هذه النعمة. وليظهر الاستهانة بهذه النعمة والغفلة عنها والتهاون بها على خطر، والله على خطر. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري من فتنة الزيغ، يزيغ قلبه فيهلك، أو يصيبهم عذاب أليم عقوبة. وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا في الشام تعمد الفطر في رمضان أول يوم من رمضان، فوجد محترقا في السوق في الشارع يعني بدون أي سبب احتراق، ماذا أصاب؟ الله يمكن الله سأله صاعقة، يعني محترق ما حوله شيء محترق حتى يقال أصابه نفسه. وذكر المصنفون في أدب العلم والطلب والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا في حلقة في مسجد، وكان بينهم أحد يشبه أن يكون منافق زنديق يسمى، فيقرأ القارئ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كذا، فقال من هو أبو هريرة؟ هذا كذاب أمام الناس كذاب. قالوا فنزلت حية من سقف المسجد وسط الحلقة وتوجهت إليه فلسعته ومات فورا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا أحياء وأموات، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وذكروا قصص عجيبة فيها وهي واقعة تروى بالسند، يعني الاستخفاف بالسنة والاستخفاف بحملة السنة خطير وعقوبته غليظة جدا، لأنه معناه قطع لوصول الدين للناس، الدين الحق للناس، وهذا السبب لإقرار الناس على ما هم عليه من الباطل وصدهم على الهدى، وسوء تمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. لا تقولون يعني هذا تراه في الواجب، حتى في المستحب حتى في المستحب. وبعض الناس لا يبالي بهذا، ما هو أنه سوء، لكن عدم إلف للسنة كذا. ومن ذلك مثلا إمام المسجد ما يتسوك عند الصلاة، ما جاء أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة؟ لولا أن أشك على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب وش المانعك تسوك؟ واجعل كونك ما تتسوك لحالة عارضة، فقد السواك سقط منك كذا كذا كذا، صار في مانع من استعماله، لكن لا تجعله ديدنك لبيان انه ما هو واجب. تتركه احيانا لبيان ما هو واجب، لكن يكون ديدنك ترك السواك خلاص نفس الشيء. ترك الاذكار عند دخول المسجد والخروج من المسجد نفس الشيء، الغفله عن هذا الشيء. ما تفرق بين المسجد والدكان، مشكله هذه. ينبغي الإنسان يصير صاحب سنة ويعرف بالسنة وتعرف السنة به بواسطته. خيار عباد الله من إذا رؤيا ذكر الله. يذكر الله لماذا؟ التزامه بالسنة والتزامه بذكر الله جل وعلا ولزومه لطاعة الله تعالى، فإن هذه الأمور تذكر بالله جل وعلا، تذكر بحقه على الناس. كذلك يصير طالب العلم ما يصير مسبل في ثيابه، ما يصير حليق، ما يصير كذا، ما يصير كذا، ما يصير أظهاره طويلة، ما يسبل شاربه، يجزه، يقصه، يحفيه، ينهكه، يعفي لحيته، يوفر لحيته، يكرم لحيته، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق للسنة، تطبيق للعلم النافع بالعمل الصالح، وهذا من الاهتداء. والله تعالى وعد أن يزيد الذين اهتدوا هدى، واللي يجفو ويتعالى ويتهاون خطر من العقوبة. أقرب شيء من العقوبة نسيان العلم وعدم القابلية في صدور الناس، ما يصير له قبول. إن عوقب قسوة في قلب هذا أخطر شيء، أخطر العقوبات عقوبات القلوب. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولذكر الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. عوتب الصحابة بعد أشهر من إسلامهم رضي الله عنهم بهذا العتاب. يراعي الإنسان مسؤوليته، وأنت والله مسؤول لا أمام زوجتك، أمام ولدك، أمام والديك إذا كانوا من العامة، أمام جارك، أن تمثل الإسلام تطبيقه والالتزام به، تزداد علما وتزداد حفظا للعلم وتزداد رفع الدرجة عند الله تعالى، تزداد أجرا وتحط عنك خطاياك وتضاعف لك حسناتك وتحرز من الشيطان، تصير لك مثل من التعسى بك. لا تتساهل أبدا، ما يجوز التساهل يعني. وإذا كان الشيء يترك اجعله العارض والمانع والشيء اللي غير اختياري، لا يكون اختياري هذا لك. نعم صلى الله عليكم. وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. أطم يعني المكان المرتفع. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال سواء كان بناء أو من الأرض. نعم. ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. نعم، هذا صار في زمن يزيد وغيره نسأل الله العالم. صح. أو القتل حتى سالت حجارة الزيت مكان في المدينة، أخبر النفس أنه بيكون هذا وكان ما أخبر به النفس من الفتن، ما أخبر به إلا لأنه سيقع، وعلى وجه الإنذار للأمة من التسبب فيه، على وجه أن تأخذ الحذر والحيطة منه وينأون يفرون من الفتن خشية التلبس بها والشبهات. بارك سبحانك اللهم وبحمدك.